بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى في السمعيات في الإيمان بكل ما أخبر به الرسول: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. قول الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول. الواجب على كل مسلم أن يؤمن ويصدق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه، فالواجب التصديق، لأنها لا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا بهذه الأمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه ضوابط وشروط وأركان شهادة أن محمد رسول الله. إذا اختل واحد منها نقص إيمان العبد ونقصت شهادته، وقد تضمحل بالكلية، وقد يبقى شيء بسيط منها. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، إذا أمرنا بشيء يجب علينا أن نطيعه. تصديقه فيما أخبر، أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة يجب أن نصدقه، أخبرنا عما سيأتي فيما بعد في الدنيا يجب علينا أن نصدقه، أخبرنا بأحوال القبر يجب علينا أن نصدقه، أخبرنا بعرصات يوم القيامة يجب علينا أن نصدقه، أخبرنا بمآل الناس يوم القيامة: فريق في الجنة وفريق في السعير، يجب علينا أن نصدقه. ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة يجب علينا أن نصدقه. ما أعد الله جل وعلا. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله حديث الإسراء والمعراج، وتقدم هذا بالدرس السابق. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأمور رآها في إسرائه من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وأخبرنا بأمور رآها لما عرج به إلى السماوات العلى، فيجب علينا التصديق بهذا والإيمان به. واليوم موضوعنا فيما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ملك الموت عليه السلام، أنه جاء إلى موسى عليه السلام وما حصل بينهما كما سنسمعه الآن إن شاء الله، وذلك ثابت في الصحيحين لا مجال للشك فيه، أدركته العقول أو لم تدركه، يجب علينا الإيمان بذلك ولا نتردد. نعم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى النبي إلى نبي الله موسى عليه السلام. جاء ملك الموت إلى صورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه. مجيء ملك الموت بصورة إنسان هذا مضطرد. كل الملائكة أقدرهم الله جل وعلا أن يأتوا إلى الأنبياء بصور مختلفة، فجبريل عليه السلام يأتي أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة ويخاطبه ويتكلم معه ويفهم عنه، وعائشة ما تراه. وجاء إليه صلى الله عليه وسلم مرة عند خديجة، وخديجة لا ترى، تقول: أنت ترى ما لا أرى يا رسول الله. وجاء صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب رجل من رجال العرب، فقلت عائشة تجزم بأنه دحية الكلب وهو ليس هو وإنما هو جبريل عليه السلام، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح، الجناح الواحد سد الأفق على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، ويجيء جبريل على صورة رجل أحيانا، ويجيء جبريل عليه السلام على صورته ويقتلع قرى قوم لوط 7 مدائن مقاطعات كبيرة بطرف جناحه عليه الصلاة والسلام، ويرفعها إلى السماء ما تحركت حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليه الصلاة والسلام بالقوة المتين. بالقوة المتين، الله جل وعلا ذكر قوته أنه عظيم في القوة، وأحيانا يأتي بصورة رجل سائل يلبس ملابس نظيفة ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه كالمسترشد كأنه طالب علم صغير، يقول أخبرني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ما علام، متى الساعة، أخبرني متى الساعة، أخبرني عن علامات الساعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إنه في هذه الحال ما كان يعرفه إلا أنه سائل. لما ذهب عليه الصلاة والسلام جبريل عرف النبي أن هذا جبريل، قال ردوه، راحوا ما وجدوا أحد، قال ردوه، رجل يمشي على الأرض على ثياب نظيفة شكل طالب علم مبتدي، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب. فلما ذهب ما ولا رأوا له أثر، صعد إلى السماء ما شافوه، فأخبر صلى الله عليه وسلم قائلا هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، لأنه جاء بأركان الدين معالم الدين كلها، الإسلام والإيمان والإحسان، ثم السؤال عن الساعة، ثم السؤال عن علامات الساعة وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوبه على كل فقرة بالجواب الصحيح الكامل، وجبريل يعرف ذلك، لكنه جاء ليسأل ليستمع الصحابة ويفهموا ما يقول، وهم لا يعلمون أنه جبريل. ويقال حتى النبي صلى الله عليه وسلم حال سؤاله ما كان يعلم أنه جبريل، لأنه يأتي بصورة ما يعرفها. فالله جل وعلا أقدر الملائكة عليهم الصلاة والسلام يأتون إلى الناس يحفونهم حتى يبلغوا السماء ولا نرى منهم أحد عليهم الصلاة والسلام، يأتون يملؤون المكان ويحف بعضهم بعضا وهم معنا ومع المؤمنين ولا يرون. فيجب علينا الإيمان بهذا، أدركته عقولنا أو لم تدركه، لأنه خبر عن الله وعن رسوله، وهذا معنى قول المؤلف الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ماضيا في زمن الماضي أو حاضر أو مستقبل أو في الدنيا أو في الآخرة، لا نتردد ولا نشكك ولا نحكم عقولنا، مثل ما تقول الفلاسفة تقول ما معقول هذا، قل عقولكم مارجة، مهم معقول عند عقولكم الفاسدة، أما العقول المؤمنة فتصدق بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخالج المؤمن أدنى شك في هذا، مصدق. جاء بصورة إنسان إلى موسى عليه السلام، دخل داره، موسى مغلق من الأبواب ولا يرضى أن أحد يدخل داره بغير إذن، وجاء يبي يقبض روحه، قال أقبض روحك، شو تقبض روحي، ويطمع لطمة انفقعت عينه رضي الله عنه، لأنه مشهور موسى عليه السلام بالقوة، بالقوة الدلو والغرب الذي ما يزعبه فيمتحه إلا 10 يمتحه بسهولة رضي الله عليه الصلاة والسلام. أما جاء على ابنتي شعيب تعجبا من قوته فهو قوي، لطم هذا الرجل الذي دخل داره بدون استئذان ليقبض روحه، لطمه فوقع عينه كما سيأتينا. يجب علينا التصديق بهذا ولا نشكك في هذا، وهذا معقول، إنسان دخل عليه رجل في بيته يريد أن بدون استئذان ثم يريد أن يقبض أعز ما عنده، أعز ما يملك نفسه، يقبض روحه ما هو طيع. اقرأ. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقأ عينه، فرجع الملك إلى الله وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله جل وعلا لا يريد قبض روحه الآن، هذا امتحان يظهر لعباده جل وعلا، ولا لو أراد قبض روحه سلها ولا يبالي بموسى ولا غيره، لكن الله جل وعلا أراد أن يبتلي موسى بما يصدر منه. ثم انظر، أول الأمر لما كان ما عرفه لطمه لطمة فقعت عينه، أخيرا يوم عرفه أنه ملك الموت قال الآن لا تعجل مدام ربي دعاني الآن عليه الصلاة والسلام. فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع الملك إلى الله وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما قطع يده بكل شعرة سنة. فقال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن لما لطمه وفقع عين هذا الإنسان الذي تشكل الملك بصورته، ولا الملك ما يستطيع صغير ولا كبير أن يتسلط عليه بشيء، لما تسلط قوم لوط على الملائكة الذين جاءوا لينتقموا منهم لنبي الله لوط عليه السلام، لما قروا جاءوا إليهم يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة، فقالوا للوط عليه السلام لا تخف نحن نحمي أنفسنا ما يقدرون يهربون منا، نفاهم واحد بجناحه فذهبوا عمي كلهم، فهم عليهم الصلاة والسلام ما أحد يقرب منهم، لكن هذا ليري الله جل وعلا عباده. فموسى عليه السلام لما جاءه ملك بصورة إنسان ما يعرف أنه ملك من الملائكة، ولا هو تأتيه الملائكة بالوحي من الله جل وعلا، ويعرف أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يأتون إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. لما قال محمد صلى الله عليه وسلم ما لك يا جبريل لا تأتينا تبطي علينا تعال أكثر، قال أنزل الله جل وعلا عليه قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، ما نقدر نجي ولا نروح إلا بأمر الله جل وعلا. فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فله مما غطى يده بكل شعرة سنة. قال الله للملك ملك الموت ارجع إلى موسى وقل له يضع يده على ظهر ثور، وما غطت يده من ظهر الثور من شعر الثور له بكل شعرة سنة، عمر 1000 سنة أقل أكثر. قال ثم ماذا بعد هذا؟ ألف سنة ثم ماذا بعد هذا؟ قال بعد هذا الموت. قال لا إذن الآن ما في محيد عن الموت، خذني الآن إلى ربي جل وعلا. قال فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، إنهم في التيه عليه الصلاة والسلام، هو بنو إسرائيل الذين حرم الله عليهم دخول المدينة وصاروا في التيه يتيهون في الأرض 40 سنة ما عندهم شيء أبدا في البرية، فأنزل الله عليهم المن والسلوى طعام لهم، وصارت ثيابهم هي ثيابهم تطول معهم كلما طالوا، الولد الذي طلع عليه ثوبا قصير كلما زاد جسمه زاد ثوبه بإذن الله، وظلل الله عليهم الغمام جعله ظل عن الشمس، وأنعم عليهم بالمن والسلوى، المن مثل الفقع ينزل على الشجر فيأخذون منه ما يريدون كل يوم كل يوم بيومه، والسلوى طير صغير حسن يصيدون منه ما يريدون طعامهم اللحم والمن. فطلب موسى من ربه عليه الصلاة والسلام أن يدنيه من الأرض المقدسة أرض بيت المقدس، لأنه خرج بهم من مصر إلى بيت المقدس، فطلب أن يدني فأدناه الله جل وعلا منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم يعني هناك في هذا المكان لأريتكم قبرة, كأنه يشاهد عليه الصلاة والسلام مع أنه من زمن بعيد, لأريتكم قبرة. فهذه الأخبار يجب علينا أن نؤمن بها ولا نتردد ولا نتشكك. نعم. فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ما في مجال للشك فيه والريب أبدا. وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. أتى به ابن قدامة رحمه الله في العقيدة وهو في الحديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن بعض المبتدعة والذين لا يشهدون أن محمد رسول الله شهادة حقيقية ينكرون, يقول ما هو معقول, غير معقول إن موسى يلطم ملك الموت, غير معقول إن محمد يرى قبر موسى وهو من أكثر من 1000 سنة متوفى, وهكذا يقول غير معقول هذا ما يصير. يقول يجب علينا حتما أن نؤمن بهذا ما دام أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك فلا نتردد. لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم لأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو, يطلب منه نفسه, فمقتضى الطبيعة البشرية يطلب منه نفسه, أغلى ما يملك الإنسان نفسه. وموسى أتاه هذا الرجل دخل بيته بدون استئذان يريد أن يأخذ نفسه, ما يأخذ مال, لربما لو أراد مال أعطاه ما يريد يسلم منه, لكن لا, قلبك أنت, فلطمه عليه الصلاة والسلام. هذا شيء عادي. فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه, ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل على أنه من عند الله, وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. أقرأ التعليق على 60. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. تعليق أول التعليق. البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده ومسلم كتاب ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل موسى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وراجع في الدفاع عن هذا الحديث ضد طعن الطاعنين وتلبيسات المضلين. تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند. والأنوار الكاشفة للمعلم الإيمان اليماني. قال الإمام ابن حبان في صحيحه تحت عنوان ذكر خبر شنع به على منتحل سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق على سنة الرسول صلى الله عليه, من هو الذي شنع؟ من حرم التوفيق, يقول رحمه الله, من حرم التوفيق لإدراك معناه. ثم قال عقب روايته إن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه فأنزله موضع الإبانة عن مراده, فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفصلة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم. وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحقل. من لم يحرم التوفيق, من كان عنده من توفيق الله جل وعلا يدرك معناه, يقول هذا صحيح. ومن حرم التوفيق والعياذ بالله وكان غرضه الاعتراض يحرم من فهم ذلك والعياذ بالله. وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام رسالة ابتلاء واختبار, وأمره أن يقول رسالة ابتلاء واختبار, أراد أن يبتلي موسى ويختبره قبل دنو أجله وأمره أن يقول له أجب ربك أمر اختبار وابتلاء لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه كما أمر خليله صلى الله عليه صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء مثل ما أمر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه، وهل يريد الله جل وعلا ذلك أمرا شرعيا؟ لا، ما يذبحه، لكن أراد أن يختبره، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ولما بلغ معه السعي قال يا بني، صار يعقل ويدرك، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سأل الله جل وعلا أن يرزقه الصبر، نعم الأب ونعم الابن عليهما الصلاة والسلام. أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد جل وعلا إمضاءه، ما أراد الله جل وعلا ذبح إسماعيل، وإنما أراد أن يختبر الأب والابن في هذا الشيء. لما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم، تله للجبين كأنه ما تله على ظهره، تله على جبينه، خلى جبهته على الأرض لأجل لا ترى عين العين، لأنه خشي أنه إذا رأت العين العين ما أقدم على الذبح، لكن تله على الجبين ليذبحه من الخلف من الرقبة عليهما الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله. وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعلم، ومعه السكين شاحذها شحذا جيد علشان تسرع بالذبح، ومع ذلك أوقفها الله جل وعلا، لأن كل شيء بأمر الله، ما مضت ولا أثرت على إسماعيل أي أثر بقدرة الله جل وعلا. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار التي تحرق الطير في الجو قال الله جل وعلا لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة. ولو كان يعرف أنهم ملائكة ما أوجس منهم خيفة من الملائكة عليه الصلاة والسلام. وكما جاء ولما قالوا له قال تقدموا كلوا، أتاهم بعجل حنيذ مشوي أطيب ما يكون من الطعام، قال بعضهم لبعض توقفوا ثم التفتوا إلى إبراهيم فقالوا لا نأكل طعاما إلا بثمن، نحن ضيوف عندك لكن ما نأكل طعام إلا بثمن، قال وهذا له ثمن، قال وما ثمنه؟ نخشى أن يكون غالي ما نطيقه، قال ثمنه أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. فالتفت أحدهم إلى الآخر وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته عليه الصلاة والسلام. وكمجيء جبريل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام والإحسان فلم يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى، فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيورا فرأى في داره رجلا لم يعرفه فشال يده فلطمه فأتت لطمته في على فقع عينه التي في الصورة التي يتصور بها للصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر الخبر وقال في آخره هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. ذلك أن الله جل وعلا لما فرض الصلوات الخمس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات العلى، أتاه جبريل عليه السلام الظهر وصلى به في أول الوقت، والعصر في أول الوقت، والمغرب في أول الوقت، والعشاء في أول الوقت، ثم أتاه من والفجر في أول الوقت، ثم أتاه من الغد وصلى به الظهر في آخر الوقت، وصلى به العصر في آخر الوقت، وصلى به المغرب في آخر الوقت، وصلى به العشاء في آخر الوقت، وصلى به الفجر في آخر الوقت قبيل طلوع الشمس، قال وهذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، فدل على أن في شريعتنا أمور وافقنا الأمم السابقة فيها، سواء كان في فرضها أو في وقتها أو في صفتها، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الكتابات كتابة الصيام علينا مثل ما على من قبلنا، لكن صيامهم يختلف عن صيامنا في الزمن والطول والوقت وما إلى ذلك. كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا من الأمم، ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر في بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع، شرع الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من اطلع على واحد منا مع شق الباب أو مع جحر أو مع أي مكان بدون أن يطلع صاحب البيت أن له أن يفقع عينه، ولو فقعها ما له دية، مع أن ديتها 50 من الإبل نصف دية الرجل، لكن إذا فقعها حال الاطلاع فلا دية له. فكذلك موسى عليه السلام لا لوم عليه في أن فقع عين هذا الرجل لأنه دخل عليه، ما يستنكر هذا. كان جائزا اتفاق هذه الشريعة وشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقأ عين الداخل داره بغير إذنه، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره مطلع لا تخفى عليه خافية بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا من قبل، إذ قال الله له قل له إن شئت فضع يدك على متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فلما علم موسى كريم الله صلى الله عليه صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال فالآن. فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت ما استعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويرون. هذا المتهجم على رواة الحديث رحمة الله عليهم، وهم رواة الحديث يمحصون الحديث محصا جيدا أكثر من الصائغ في محص الذهب الخالص من الغش، يعرفون الحديث الصحيح من الحديث السقيم ويبينون علة السقيم ويبينون قبول الحديث الصحيح. كما قال بعض العلماء رحمهم الله معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية، والدرعية بلدة قرية صغيرة في وقتها في وقت قوله هذا من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم، قال معرفتي لرجال الحديث يعرف هذا وهذا ويعرف نسبهم ويعرف صحة كلامهم ويعرف خطأهم ويعرف غلطاتهم رحمه الله أكثر من معرفتي لرجال الدرعية أهل قريته، هم يعرفون بخلاف من يتهجم عليهم يقول حمالة حطب وحاطب ليل، يعني ما يأخذون كل شيء، وهذا غير صحيح فيهم رحمة الله عليهم. فهم خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحصوها. يد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويرون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه بمعاني الأخبار وترك التفقه والآثار معتمدا في ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويحققون شهادة أن محمد رسول الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.